يصبر على واجب على كل واحد مما يحب بالله ويرضى لله وان يرضى بقضاء الله. وهون ملاحظة يكشى الله نعودنا لنفهمها كامل. قالوا العلماء مرة يفتح لهم ولا نعود عاد يتكلموا على مستوى ما تعرفون ياسم الناس ما يقدر يعرف خارج من العلم اللي يني قال الناس ما توسعها يكسرت الناس ما يقدر يفهمهم والله يصعب عليه على الأقل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ذلك قال إن الشريعة إن الحلال وإن الحرام أيوة خالق بين هاي تحرر فيها الناس كاملة بها الواضحة. قال يا غير وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. معناها اللي قد يعرفهم الله قلة من عباد الله. اللهم اجعلنا الخالق من الناس يعرفهم للشريعة لهذا الواضح. الزنا حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، الزنا حرام، شهادة الزور حرام ونحو ذلك. يعني انت لو تدخل به في التفاصيل يناصع عليك يتخلط سلوك الشريعة براسه مات لا يعرف كيف يعرف ليش وعود لابد داره من يرتد الى العلماء المهندسين حتى كما ان المرض اذا تعقده يلوذ للمختصين. اكبر دكتور في العالم يكحل مشكلة المرض ما في عود على مستوى الاطباء الدنيين خارج من الأدوية خارج من الأمراض الكل طبيب يعمل ممرض دولة يجد يعطيك حبيبات ودق يعني خالص تطور في المرض لابد داره من يتم يطور فيه على حسب أكبر دكتور وأكبر تخصص. كذلك الشريعة فيها الواضح اللي قادر الناس تستهدف معاه وفيها أمور تحتاج إلى مستوى من الفهم كانوا يسقم لك يدي. مرة رجوك إني تخسر تصلح أنت قاع ولانك أورليه ومرة زاد أيار خريب شقاع تمشي تطور بيها بين أورليهات تعقب تجبر إصلاحها اللي عند التالي وفيهم اللي شقاع لا يعالج هالك وهو النور اللي يجي يمكن تهقع ويثلع ليش من سامينا الحياة خارج من اللي من العلماء يجي قاع انت طارح لي مشكلة من الشريعة ربما قاع يخلط عليك ذا عندك ويعطيك شي بر أورليشة خامر نفهمتوه هذا كانوا يقرب لكم معنا. شوفوا الذي يقول لكم اللي ندور نتعودوا فاهمينه قالوا أن تحب في الله وترضى لله معناها ترضى بقضاء الله. قالوا العلماء أن الرضا بقضاء الله على الشكلين خالق شيء ما ترضى به وخالق شيء واجب عليك ترضى به وهنا متخلطين سلوكهم تقريبا. أنك ترضى بقضاء الله معناها أنك ترضى بالكفر لكن إن ترضى بالكفر تعود عصيت وإن ترضى بأنك زاني تقول هانا اللي أكتب علي مولانا الزنا وراضي به تقول عصيت ربك. هو مولانا هو الذي قضى الزنا يا غار لا يجوز لك أن ترضى بالزنا مع أنه قضاء الله. أنت ترضى بقضاء الله ولكن ترضى بالقضاء ولا ترضى بالمقضي. راضي عن مولانا فإنه ذاك العدل فيك الله هو العدالة هو المتعدل يا غير ما ترضى أنت عن نفسك أنك تعصي الملك. ما نعرف كانكم لازمتوا الرضا بالقضاء شيء والرضا بالمقضي شيء آخر. كون أنك عارف المولانا هو اللي معدل لك ما تنفقع على مولانا ترضى عن مولانا تعرف أنك معدل لك إلا لحكمة إلا لمصلحة الله وأنه ما هو معدل شرطاعتك. يعني كون أنك ترضى بالقضاء اللي محاري فيك ما ترضى به وليالي كريه طيح ليك الحمى تقول له يا مولانا عارفين يا مولانا أصراب عنا المكارم إيه أنت الاعتراض بها تقول يا ربي حامدك وتملى صنبل عندك من البلاء. لا أنت ما لك راضي بهذا المعدل لك أنت راضي منه هو ما يفعل بعبده إلا خيرا هذا من شيء راضي به يا غير من اللي تسأله أنه يلطف بك ويرحم بك يرفع عنك لأنك ما عندك له شيء. إذا راضي عنه هو مع أنك راضي بالقضاء لأنه هو قضى عليك هذا وقدره يا غير ما ترضى بذلك اللي مكروه عنده بل تسأله أن يصرفه عنك. إذا هما بيناتهم التقاء قطع متجاورات يا غير بينهما برزخ. ما نعرف كاكم اللي فهمتون ما شاء الله أنتوا أفجريش هذه العاد حق. إذا ترضى بالقضاء من جهة القاضي الذي قضاه وهو سبحانه ولكن ما ترضى بالمقضي إذا كان السوء إعادة حالي ما ترضى به إعادة الصلاة اللي قضى عليك الإيمان والطاعة والتوفيق والشيء متعذر ترضى عن القضاء والمقضي. راضي عن مولانا لأنه قضاه عليك وراضي بأن عدلك به اللي موافق لك اللي يبقي مولانا فهمتوا؟ قد يجتمعان وقد يفترقان، تعود راضي من بليده ومن تجع من بليده خلاص. حتى ظاهر الامل الاكثريه اللي هون ما وفى به بعيد متقارب حتى جاء لفين بيناته دقيق. انت ارضى بالقضاء لكونه قضى الله ولا تكره شيئا فعله الله بك. الحمد لله على كل حال. وليالك قالوا العلماء ان المسلم متزوج بس عليات. الله اكبر. بس عليات. وتجيه الناس وتعطيه ياس من هدايا والمال. لعل يعودوا الاولاد فيهم حد لا احتمال، لعل يعودوا الاولاد فيهم حد مخسور اخبار. وبما ان الاولاد والاقارب يبقوا الانسان اللي يشكر ما يعود ماشيين عنهم الى مات كانهم يورثوه. ايش على مولانا الانبياء ما يورثوا قاع. لكن فرضيك الطريق لعل يعود حد في قلبه رغبه، والله يجد يزين الشيطان انه له يورث، ان قالوا هو قاع لا يورث هنا. حياته وموتهم ما ينافعتك في الطرنش. يا كن فريق المبدية لعلقاء تجيه نكرة. كذلك قال مولانا عنكم يا نساء النبي ما واجب علي قاعد يعدل بيناتكم. نبي سلم عليك ما واجب علي يعدل بين زوجاتكم. إذا جاء الوحدة وبيت معها 10 ليالي والأخرى قاع ما جاها ما ينكتب علي سبة. قالوا لي ما لا. قالوا لي أنه لو أمر مولانا يعدل بيناتهم لا حاججته بعض نسائه وتمرم عليه الوحدة وتقول له شنو معنى فلانة تعطيها ليتين وأنا تعطيه ليالين واحدة. ارتفع عنه ذاك لانهم هين ينفقعوا لي لان يدخلوا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد ان تحب الله ورسوله ولا تصبح الوحدة من فقعة تدخل ويجا قاع ان دخل ذا الباب حفوا للإيمان والعقيد. عاد الدين مغفور عنه ركا وراس المحالية ذا العقيدة قاع. احنا زي سنة نقدو واحد ماشي ماشي كينا بعد لحد جايزة نتزوج من اليهودية والنصرانية. الله أكبر. جايزة. مع أن بعض العلماء قالوا أن حد المتزوج من اليهودية والنصرانية قالوا ما يقرأ القنوت. الذين يقرأ القنوت لا يتم يقول مع الصباح ولا ترك من يكفر بك. لئن قالوا وخاصة النصرانية اللي عندك هون مقفة. شوفوا موريتاني، موريتاني تفهم من الشرع على القنوت. ما حد يتكلم في اللغة الأخرى إلا فيكم اللي فاهموا لباب. يعني قاعد يقصوا لأسركم أي فرعان سادمتين. واحد متزوج بيهودية نصرانية قال يا أخوي القنوت ما خلى عليك شيء. المرية العامدة كلها عماد مرقت الرقبة. لأنك أنت كل الصبح هي تظهر. تقول ولا أسركم أي فرعان بك أنصر الصبح. ولو جاي تتقدم أي وتجي أغلبها ما خلطك عليها شيء. قال بعض العلماء أنها تدخل شبهة في العصمة. ان لقى هيك على القنوت ومعلم الزواج الكافرة ان توقوا من يفرض كم حال. الله اكبر. وفهمتوه؟ طيب. هذا قاعد قلت لكم بخبرات. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جايز له الزواج باليهود ولا النصارى. قالوا لماذا؟ قالوا عصم مولانا من ذاك. حتى قالوا العلماء من رقع كان بيحه يتزوج باليهودي والنصراني وقال الله ما جايز. كان جايزا لا للمسلمين غير وما جايزا. قالوا واحدة يجايزا له بعد يغير عصمه ولانا من هنا يجد يعدل. قالوا مال. قالوا به اني يتزوج منهم. لكن تصبح كافرين قال لهم من الله اكبر. من مولانا كبر عنده المؤمنين اللي يدير فوق نصراني. عاد ام المؤمنين ما يجد عود حد متربى علينا من الاولياء والصالحين وهو كافر جاهد مولانا وجاهد رسوله وبعدين قال ام المؤمنين ابصر مولانا يا ركور لعل قاع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انفر قال انقفر وركوا راس من شوري ديني قاع لعل تكفر قطره. والله ما كن فاهمين. قالوا ان يرضى بقضاء الله وان يحب في الله ويبغض في الله. قل الله هذا اللي يبقي مولانا تثق فيه. وقالوا العلماء روايه وهي ما قلت لكم في التفسير ان شاء الله هنا نخلطوكم عشي من الاخضري وتعودوا عطوا اخضريين دورنا عقبوا نمشي بكم شراب سريين واحمريين للوان الاخرى لعل يبقى شي ان شاء الله. اللهم امين. اللهم قالوا على ان المخلوق مارتن المولانا عاد يبقيه. إذا يجعله هو يبقي ذا يبقي مولانا. إلين يعود هواك معناها هذا اللي تبقي متوافق مع هذا اللي يبقي مولانا. اتأكد على المولانا لو كان ما يحبك ما جعلك تحب محبوبه. ولذلك قال لهم قل إن كنتم تحبون الله اللي ملكم ندعي انه يبقي الله زمارة فاتبعوني عودوا بقوني وانشوا على واطياتي لأنك هو اللي يولد لكم يحذركم الله. اللي تصبح بياطعوا حد يبقي مولانا يعود يبقيه يتم هو يبقي لن يبقي مولانا وليتم لا يتسقط على مرضات مولانا يحدى لن يبقي مولانا ويبقي لن يبقي مولانا يعجب يرقى يقول مولانا عبدي يبقي لن يبقي أراني أنا أتبقي هو جل وعلا. فهمتوها لما فهمتوها؟ وليالك ايش عنها النفس لما قال لا قطع من الايمان من رضي بالله ربه لا قطع من الايمان. شوفوا ما قال لا قطع من الايمان من شهد ان لا اله الا الله تشهد ان لا اله الا الله والايمان ماذا قضى على قلبك معناها ما تتريث طعمه مسخ مسخ ما يزلع على كتري وغير عند من انت تقدم حتى فيه تعقر تجبر طعمته لانك كنت مريض بك الذنوب والانسان ان انت تعطي الشعري في الحمى والمرض يصبح ما تري يجبر طعمة السكر يا غالب باش مر عن المرض يرجع مزاجه ويجبر الطعمة ولين تقل عليك الذنوب وتكثر عليك الطاعات تجبر التجبر طعم الايمان في قلبك تصبح حد لا قطعك عظم عظم ما ترجع عندي المولى وليالك عبر الحديث لا قطع من الايمان. شوفوا ما قال لا قطع من الايمان من قال اشهد قال لا قطع من الايمان من رضي بالله وليالك عبرك رضيت بالله ربا وبالاسلام انت اسمع لنا وحس اشهد ان لا اله الا الله قل رضيت بالله ربا ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان ربي الله قل رضيت يا مولانا انا تخطيت مرحلة اشهد وعدت في مقام رضيت. ولذلك مولانا اذا تكلمنا في نهاية الدين قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وخالف شمر لهم قل لكم ما رضيت لكم الاسلام انا رضيت لكم الا قلت لكم اللي منكم يبقي لن يرضيني يقبل واطيات النبي سلم ويقبل القرآن واللي منكم ما كلا ما لله نرضى عنه به اللي هو ما هو راضي الراضي الوان هو ما هو متوافق معي والله ما فهمتوه لن معنا ورضيت لكم الإسلام دينا أنا راضيكم بالإسلام ماني راضيكم ديانة أخرى ولذلك عاد المؤمن يا رب راضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا راضينا اللي رضيتنا ما نم عارضي اللهم اجعلنا اسمعت الرضا بالقضاء وان حد يرضى باللي يرضى يرضى المولانا ويحب المولانا ولكن قال مولانا يمد له الرغبه اللهم بالله اللي يبقي مولانا يبقي هو وهي اللي قال مولانا قالوا علينا الحد كامل تو معايا ان شاء الله انك انت تختار تعرف الناس اللي ينفع مولانا بها القلوب وينفع بها الجوارح اللهم امين وينفع مولانا بعلمها وينفع مولانا بتذكرتها انها لابد من توحه وتكوين وعدلها تكوين يعني انت حصل فيها على قال مولانا للصحابه بهم اللي تابع لهم الامه صحابه رقي عليهم مولانا هم الائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم والناس اخر ما سماها قال انها اتبعهم وتوه ان الامام في الوفاه وثلاثة من لا تتابعي معناها لتحسك دح الاسلام وثلاثة من حدا لا يكرط لا يكرط الكراطة الاسلام انت كالكم ولذلك اشعار اللي جاي من وراهم كامل من عند مالك والشافعي واحمد وجميع المجاهدين وجميع الاولياء وجميع الصالحين ما فيهم واحد يقدر قبل رقبته على الصحابه بهم اللي كاملين جاي من فوقهم باش مباشر عليهم اتبعوه ثم كان يقوم تتبعوا تو ما نعرف كيفهم يفهمتوه والذين اتبعوه كذا قال وين قالوا مولاي فالله يمور الصحابة قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله حبب ما هنكم ولكن الله جعلكم مؤمنين حبب عاد القضية في القلب عاد الإيمان بحروف قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق إن مخلوق ما حد ما فات عاد نافر نفسه ما يبقى المعصية يشوفها تطرس من نطقه وإن يسمع بشي ما يرضي مولانا يثقل إنك من تخليلك نيك رواية عود الكلمة من ناكين يقول مخلوق التقم ولا تدخلوا ود عادي أثر في القلوب ولذلك أثرنا بها أولئك هم الراشدون عذر كن قال لهم الخلفاء الراشدين دي عادوا الخلفاء الراشدين جنة مسلمة يوقع تحتهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أرحاهم من الناس الخرين الذي كنا راشدين بسنتهم كي سنتي أنا واتبعهم كي اتباعي أما الناس الخرين مكفر بهم لا أنا أرساكم إذا فهمتوا أولئك هم الراشدون معطيا لذيك المادة اللي عاتب هانيس على المعصية حد ما يبغض المولانا ويكره المولانا ويبقي ذا دين مولانا ويتأثر أن يمتص ونعقر ما يعود راشد فيه ولا ينفع مولانا به القلوب نفع يمشي في المخ الله يجعلنا من الراشد ولذلك سلم به القرآن أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا ونعمة معناها ان قليلين اهلها قليلين في الارض حاجة ما فهمتوا يا المعنى فهمتوا اتعاروا يتخطوها قالوا ان يامر بالمعروف ينهى عن المنكر قالوا العلماء ملاحظات غريبة شوفوا قالوا ان يامر بالمعروف ونهى عن المنكر انه ما حد ما زال موجود في الارض ما يجي مولانا عذاب عام ما يجي مولانا سلسال يدمر قرية كاملة يكون تعودي في القرية ما تلفي يتقوا الله يومك عارف على ان الدشرة اللي انت فيها ما تلفي احد يغير المنكر اسري لا تحن الصم قالوا المولانا تلفي يدمر قرية يسل منها الناس المتعدل اما يبنى ارواحهم واما يسجن بي عليهم الاسفاء والله يمشي بغايفهم دجارة تنبض الدشرة وراه بيهم اللي كان مولانا مقوم بيهم سفينة الدشرة ويعود لأي شيء عذاب يسلهم هما منهم وينصب عليهم العذاب ما عنده شطاب هذا مقبول من ايش مقبول من عدة مسائل شوفوا قال عن الصحابة قايدهم منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وفارقين بشم الجنرالات الدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وقال السيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله قلنا شي من مدة قال مولانا عنها رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه انهم الساعة القبوا عهد مع مولانا ما فيهم ما حد قد طرد الله يجعلنا صادق ويحشرنا في زمرة الصديق قام يتقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم تبوك معناها غزوت بيعة الرضوان لا يعدل فيها صلح الحديبي وقيم بهم ماشي وتموا نيجاتهم مشي من الأخبار إن عثمان من عفان على النورا هو مكتلقاء مشيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهمة شور مكته ودخل بنات الكفار عد المهمة مرسول بها تموا نيجاتهم شيعات وخبر ليقضي الله أمره جاءهم الخبر على عثمان راه مكتلوا في الكفار قضوا نادى على الصحابة قال لهم بايعوني على الموت كلكم أعلنوا يموت حالا يقيم ماشي ويدخل معركة مع مكة ساعة العدل عدل لأنه أعلنته ويقول يا رب شاحد موك حد عادوا الصحابة يساوقوا كل هيدو والله مستعد والله مستعد طبعا حضر قالكم هاوي للموت في سبيل الله ضرب واحد انا بعد ما بتيجي وانا بعد مشيت عن شاسر انا عرفت عن صايد وانا بعد مشيت عن نمرة كلا ما معاها حد واحدة الله يلطف صحابة تموا ماشيين هم رد عادي ينهم عادي بايعونهم لا يموتوا كامل ما يرفع منهم عاي تطرف هو عليه الشاب قول هل سبقني أنا هذا اللي نعدلوا احنا في القصرات والإسعافات ويعدلين هم اللي موت في سبيل الله بيهم اللي كلهم تاري الموت في سبيل الله لا قطع من الإيماء وعاد تاري يشبر براد من الإيماء هو اللي يسلي عن وسري عادوا يسابوا بايعوه لأكبر الصحابة كاملا ليشر قرآن على مولانا نور إليهم نورة رضا عادوا كاملين قالوا ما هي الرضا مولانا عاد قالها باعة الرضواني باعة رضا مولانا حتى انه من شدة رضا مولانا حتى انه يذكر الصدري قاعد يتعتل القدم الى الناس. مبركك يا صدري اللي يرضى مولانا وتذكر الصدري. عاد عبد الله بن عمر ورياك يسافر يريح حقيق صدري يبرك يصلي تحت ركعات ويعطي شجاعة تحت هاي الصدري اللي يذكرها مولانا في حالة الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال مولانا وإني نظرت إلى قلوبهم ما أنا علام الغيوب لهم ما فيهم أحد مستهرش من راسه عن مولانا. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقام الخير يصب عليهم دم. محل الصوت شاهد شو علم المشركين. علم المشركين علم مثل ما راه وبايعه اصحابه وقالوا هذا المخلوق ان يصدق مع مولانا تقول الناس حتى خايفة منه. ما شفت وقتك كارض ما تدخل على الاجنبيات ما تكشفوا ولا تلبس زقبات على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم صبحة المراني تفطن لك تدير على حنكها قاع ماهي ذاته. انت تعود هي تعود شيبانية تعقل على خلاك تمك يا غير يدير مولانا تقلبها على رائح ياكم دماء. وانت مالك امام انت قاع الشم تصلي في الوقت يا غير ذيك السنة ما تدير منها حولها ما من علامات اللي ترم على جلك ما دلك مولانا ما هذا في السيارة وانظر طرقع لا بقيت تحمدها المولانا وامشي لقدام ولا بقيت تنكث العهد على مولانا ومن كذب انما يكون على نفسه. ما تتوافق مع السنة ويعطيك مولانا بصيرة ما افطمت عيني فيها الكرية تراعي فيها قدامها قاع في الدنيا ما يبحاني لها حتى راكبين عود وهيم متضايقين وجوار وقال يفصل بيناتهم وهو قالوا ما حد سني. قال يا اخوان انت مجنون هذا الرجل يا اخوان تضايق معه وهو ما يخرصوا هو انه هو ما يقد عضوان هذا له شيخ ما هو هو ويخرصوا شيخ الكرات ويقولوا طيب هذا صب. وهو مولانا قال عنه احترام ودار الاحترام اللي ياكل مخلوق له ولي العود راكب من قصه جاره يلحق الوقت ابويا صلي بينا يا اخوان ريحتك ذيك اختار صلي وراها وذا الكرات ما يحزن عليه التصياف ونتراوي هما واحدة منهم سكرة مستقرة والله متخمد تقول لك مولانا اطلب لي مولا ونشوفك تحرك فمك بذكر مولانا فلانا تساني من صالح الدعاء والأولى لك اللي حرك فمه بلغنا والهول يرقص مستقبل ومقافي لا ينخرص تقول تفو هذا ما فيه قمنا قاع هذا عظم ما ينكسر هذا ما ينزل السنة هذا اللي ممكن بعقل واضح كالسماء فوقنا ونعتون مولانا اياك ليزدادوا ايمانا مع ايمان لكن قالوا يا عبدي ما تصد شوري ما درتها قبولا وعزا وفضلا. الصحابة عندهم يعدوا ذي البيعة اللي هي باتوا في مكة ارتعدوا من خلعين بلاغوا من الصحابة لما الجيش معلم سلامة بايعوا كاملوا يحطم عليهم مكة وباتوا واقف يرب ولاك عاية تأييد من مولانا الذي صدقه مع مولانا وعلي ما في قلوبهم منهم صادقين بس الرعب هك عدو الكفار يتلاعدوا قاع. لا إله إلا الله وليالك نارك يخلق مهرجان انتوا تختاروا تعرفون موريتاني هاي اللي يعملها طيبة من يخلق مهرجان ويجمعوا له العلماء العلماء ولئمة لئمة فيهم واحدين بطبولهم قالوا من يخلق استقبال يجيب بطبول يتشوى مهرجان حاضرين لئمتنا وعلمائنا وفضلائنا وكلهم عدل كذا إلا أن تنقال فيه كلمة فين عندكم برقم التصفاق حزنت عليهم من قريب يقول الله أكبر ما تقول الله أكبر ما ترى لقاع العالم يشفيه هو الأول العالم الكار وقال الله وقال رسوله قال العلماء أولك غرص رزورت إياك إلا الخير خط أبرد من يكبر أخبارك إنين يتصفق يا روحك ويتموك ولين تقول الله أكبر ينخلعوا كبر ما ينكر مولانا ما خلع ما تقول الله أكبر ما يبقى لك ما كذا لأن داير مولانا فيك صوت اسم الملك ما ينكر ما يبقى للكون في حال لأنك ذكرت الملك الأعلى سبحانه. والله ما فهمتوه باتوا في مكة ما ربدوا بينهم الخلعة ثم ما هم عالمين مشين يعدل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح عاد المشركين يمشوا واحدين يصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدل معاهم صلح محل الشاهد. وتم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابة وقال لهم أنا جاني خبر من مولانا على أن عدنا هنا رسول أمه لا تلاقي سن مكة. ابقى عمر بن الخطاب يتواكل ما هو قاعد يتحمل. عمر شديده مولانا ألا يبقى النهار اللي يتقابل مع أعداء الله يبقى يبرد فيه ملاخر. عمر الله يختار يخبط حد في سبيل الله، يختار يشيل مولانا راضي عنه توفس وعليه زمن شو. لا جال ابو بكر وخلقت باطي القبائل ماني جاي لها لكم مارك. المهم حل الشاهد رجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيهم القراء الامر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. اني رجعوا ايش القرآن يعلق على القضية قال لهم وهو الذي كف ايديهم عنكم. هم كانوا متحدين عليكم كفار وطاغي وايديكم عنهم بباطن مكة مافر بينكم عنهم وشوي تخافكم عنهم يا غار. قال حل كان بينكم عنهم ورديتهم عنكم وتلي اشرح لنا السبب. قالنا يا عبادي انا علام الغيوب. ومكة قال لهم ساعة فيها واحدة من المسلمين من الصحابة يا غير محبوسين ويعذبوا الليل والنهار وفيهم المغفور عليه دار واللي فيهم اللي فنبع وفيهم اللي مسيشين مكره مفرصي. ولو اني خليت بينكم عاهم كينكم بايعتوا على الموت دور ترمدوا يك الدنيا كاملة ودور ينطفوا واحدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.